هل عندي مثل الحديث الضعيف هذا يعمل به؟ نعم الحديث الضعيف حديث الضعيف أقصى أن حسن جيد الناس يعمل له أنت رأيه مرة لا يعمل مرة اللي فيه الناس الكذاب أو الناس سيئة جدا أو منقطع لا يعمل طيب الحديث الغريب أما ما يفعل بعض الناس إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين أنا استعنى بالله هذا ما يفعل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.